بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 24 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: وسالوا الدني خريم للضرورة صادراها، ووضع فعول تلمه ترمه بدا، ووضع مفاعيل لخرم وشتره، وللخرب اعلم بالمراتب ما خافا، مفاعلة للعضب والقصم والجمم، وخرم ونقص فيه عقص وقد مضى. تقدم ما يتعلق بعلل النقص إجمالا وتفصيلا، وهناك من يزيد عليها علة أخرى، وهي التخليع. والتخليع مركب من زحاف وعلة، وهما الخبن والقطع، في مستفعل فيصير متفعيل فينقل إلى فعول، وذلك في عروض وضرب البسيط المجزوء فقط، فتصبح أجزاؤه هكذا: مستفعل فاعل فعول، مستفعل فاعل فعول، مستفعل فاعل فعول. فهذا هو البسيط المخلع. ثم ختم الناظم باب العلل هذا بالخرم، وهو علة تجرى مجرى الزحاف في عدم اللزوم. والخرم حذف حرف أول الجزء في صدر البيت أو في صدر المصرع الثاني، بشرط أن يكون ذلك الجزء مبدوءا بوتد مجموع، والأجزاء المبدوءة به ثلاثة لا رابع لها، وهي فعول مفاعيل مفاعلة. وأما البحور التي جاء فيها الخرم فقد أشار إليها الناظم بقوله: وسلو الدن يخرم للضرورة صدرها، يعني اخرم صدر هذه البحور الخمسة للضرورة، أي احذف حرفا في صدرها من أجل الضرورة. والبحور الخمسة هي المتقارب والمرموز إليه بالسين، والمضارع المرموز إليه باللام، والهزج المشار إليه بالواو، والوافر المشار إليه بالدال، والطويل المشار إليه بالألف، من قوله سلو الدن. ثم شرع الناظم يبين أوضاع الأجزاء الثلاثة التي يكون فيها الخرم، وأولها فعول، وله حالتان: الأولى أن يكون فيه الخرم مع سلامته من القبض فيسمى الجزء حينئذ أثلم، أي فيه التلم باللام. الحالة الثانية أن يجتمع فيه الخرم مع القبض فيسمى أترم بالراء، أي فيه الترم. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ووضع فعول تلمه ترمه بدا، أي تلمه مع السلامة من القبض، وترمه مع وجود القبض بدا وظهر. وثاني الأجزاء المعنية بالخرم هو مفاعيل، وله ثلاثة أوضاع أو ثلاثة أحوال. الأول: إذا خرم أوله مع سلامته من القبض والكف يسمى أخرم، وإذا خرم أوله مع قبض خامسه يسمى أشطر، وإذا خرم أوله مع كف سابعه يسمى أخرب. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ووضع مفاعيل لخرم وشتره وللخرب يعلم بالمراتب ما خفى. وقوله يعلم بالمراتب ما خفى أي يعلم بمراتب التغيير ما خفى بفتح الفاء، لغة في خفية بكسرها أي استترى، يعني أنك تطلق اسم الخرم على مفاعيل الأخرم في حالة سلامته من القبض والكف، وتطلق عليه اسم الشطر في حالة كونه مقبوضا، واسم الخرب في حالة كونه مكفوفا. فهذه ثلاث مراتب ينبغي معرفتها وإتقانها حتى لا يلتبس بعضها ببعض. ولم يبين الناظم هنا أنواع الزحاف التي تلتقي مع الخرم في هذه الأجزاء اتكالا على الشراح، لأن النظم أحيانا يكون أضيق من سم الخياط. وثالث الأجزاء المعنية بالخرم هو مفاعلة، وله أربعة أحوال: إذا خرم أوله مع سلامته من الزحاف يسمى أعضب، وإذا اجتمع فيه الخرم مع العصب يسمى أقصم بالصد، وإذا اجتمع فيه الخرم مع العقل يسمى أجم، وإذا اجتمع فيه الخرم مع النقص يسمى أعقص بالصد. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: مفاعلة للعضب والقصم والجمم، وخرم ونقص فيه عقص وقد مضى. فقوله وقد مضى أي مضى النقص من باب الزحاف المزدوج. وفائدة هذا الباب أن يعرف الإنسان ما هو الخرم، وما هو أسماؤه وألقابه، وهو وإن جاز بعضهم استعماله لكن قل وشذ من يقدم على استعماله في شعره. فالأبيات الشعرية والمروي فيها استعماله تعتبر بمثابة الشواهد السماعية التي تحفظ ولا يقاس عليها. وسيأتي للخرم وألقابه مزيد بيان عند تقطيع البحور إن شاء الله تعالى، وسأكتفي بهذا القدر في هذه الحصة إلى حصة جديدة مقبلة بإذن الله. وقد تم إعداد الحصة وتسجيلها يوم الأربعاء 29 من ربيع الأول عام 41,400 من الهجرة، موافق 27 نوفمبر سنة 19,200 ميلادية. أخوكم في الله أحمد عبلي البعقيلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.